السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الفاضل. ما هو أفضل كتاب تنصحني به في أصول الفقه ويكون خاليا من علم الكلام؟ بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. ورحمة الله. إذا ما كنت قرأت شرح العبد الضعيف المتكلم معك على الورقات فقرأه، فإنه مفيد جدا. جزاك الله خير.